القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسمي الكل. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسمي الكل. من ليلة امبارح بستنى لحظة ما تقولي أتنسل نورك وعبيرك وقلبي أطول. من ليلة امبارح بستنى لحظة ما تقولي أتنسل نورك وعبيرك وقلبي أطول. يا صباح الفل الفل، يا صباح الفل، يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بس. أهلا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما، ومجموعة من الفقرات التي أتمنى أن تحظى بإعجابك. معك اليوم منى خليل. وفي لقائنا اليوم نستمع إلى آباء وأبناء، يوميات زوب والفنان محمود عامر. نتمنى الصحة للجميع، ومعنا استشارة طبية وفقرات أخرى نستمع إليها في حينها. والبداية، احمي نفسك احمي بلدك. صباح الخير، صباح الصحة، صباح الأمل، صباح التفاؤل والمسؤولية. اللي احنا كشعب واعي ومثقف ومتحضر قدها وقدود، مفيش حاجة تقدر تنتصر علينا مهما كانت، وده المتبع والمتوقع من الشعب المصري بالكامل. واحنا بنروح السوبر ماركت، للأسف في مشاهد كتير حصلت ان حصل هجوم كبير جدا على السلع. احنا محتاجين نعرف شوية حاجات بسيطة نتبعها واحنا بنشتري من السوبر ماركت. اول حاجة، ياريت كل صاحب سوبر ماركت مهما كان بسيط او كبير او غالي يتوفر عنده الجوانتيهات الخفيفة الخاصة بالاستعمال المرة الواحدة، ويوزعها على زواره، لان ده هيعلي جدا من وعي الزوار بتوعه، وهيعلي جدا من ثقافتهم، وفي نفس الوقت هيزيد مبيعاته. لان انت كواعي وكصاحب سوبر ماركت، لما توعي العملاء بتوعك اللي بيزوروا المتجر بتاعك بالتوعية دي، بيعرفوا قد ايه انت شخص مسؤول. وزع لهم جوانتيهات علشان وقت الاستعمال، وخصوصا وهم كمان بيختاروا المعلبات المحفوظة، بيكون على اسطح العلب دي الميكروب منتشر جدا نتيجة للنقل والاختلاط من ايد لايد، والشحن بتاعها والاتربة اللي تبقى موجودة ومرصوصة على الارفف. مهما نظفنا ياريت نكون حريصين. فلو سمحتم، دي اول حاجة اصحاب السوبر ماركت او حتى الزوار يتبعوها، ومش عيب ابدا ان انت تبقى رايح ولابس جوانتي. صحتك ومصلحتك عمر ما حد هيسندك فيها غير نفسك، لان ده وعيك الفكري والثقافي والصحي لبيتك والاسرتك. نهاركم جميل، وكانت معاكم حنان مدحت. والآن مع حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. تقول الآنسة فيصاد في خطابها إنها خريجة كلية الحقوق، وأنها تتدرب في مكتب أحد كبار المحامين بالقاهرة، وتقول إن شابا تقدم لخطبتها، وأن الشاب ليس غريبا عنها، فقد كان زميلا لها في نفس الكلية، وأنها ارتبطت به بصداقة شريفة واحترام متبادل، ثم تطورت العلاقة إلى حب عنيف. ثم تقول بعد هذا: تحفظت في حبي له إلى أقصى حد، لأنه حب بلا أمل، فالفارق الاجتماعي كبير بين أسرتي وأسرته. هو من أسرة سرية معروفة، وأنا من أسرة كادحة متواضعة. أبي يعمل كاتبا في أحد محلات القطاع العام، ومع أن حظ أبي من الحياة قليل ورزقه محدود، إلا أنه استطاع أن يتم تعليمي بالجامعة ويهتم بتعليم شقيقتي وشقيق الأصغر مني. الفارق الاجتماعي واضح وكبير بين أسرتي وأسرته، ولهذا تحفظت في علاقتي به ولم أندفع نحوه، حتى أني أرفض أن أركب سيارته وأرفض جميع دعواته لي، ولم أقبل منه هدية واحدة لأني لا أملك أن أقدم له هدية مثلها. وبالرغم من تصرفات هذه معه ومع علمه بمستوى أسرتي الاجتماعي، فإنه يزداد إصرارا على طلب الزواج مني. أنا أحبه وأقدره، ولكني لا أستطيع أن أتغاضى عن الفوارق الواسعة التي تفصل بيننا، وأحسب أن مثل هذا الزواج لا ينجح ولا يستقر ولا يدوم. فهل أنا على حق؟ إني حائرة ومترددة، وأتطلع إلى أن أسمع كلمة منك من خلال ميكروفون ربات البيوت. ليست كلمة واحدة يا ابنتي، وإنما كلمات وكلمات. الموقف دقيق، ولك الحق في أن تحتاري وتترددي. أحيي فيك تحفظك رغم الحب الذي لا تنكرين. هذا الشاب قد لا يكون جادا في طلب الزواج منك، وقد يكون جادا، ربما كان يشتهيك، وحال بينه وبين أطماعه فيك عفافك وعدم استجابتك له، فأراد أن يصل إليك عن طريق ادعاء الزواج. هذا التصور على زعم أنه غير جاد في طلب الزواج، وعليك أن تناقشي هذا الظن بينك وبين نفسك وتتبيني حقيقته. وأنت قانونية وتعرفين الملابسات والشواهد والظروف، أما إذا كان جادا في طلب الزواج منك، فالواجب يحتم عليك أن تذكري له كل شيء بالتفصيل، ولا تخفي شيئا عن واقع أبيك وأمك وعائلتك، وتطلبي منه أن يزوركم في البيت ويلتقي بهم. فإذا لم يغير رأيه بعد هذا، تكلمي معه في أمور أسرته وعلاقته بأهله. أهله يجب أن يعرفوا كل شيء عنك وعن أسرتك، وأنا أستبعد، وأظن أنك أيضا تستبعدين معي، أنهم سيوافقون على المصاهرة والاقتران. فهل يخرج عن طاعتهم ويتزوجك ويعيش عاقا لوالديه وتنفصم علاقته بأسرته؟ إذا حدث هذا، فإن الأمور لن تستقيم، وسوف يظل القلق والندم الخفي مسيطرا على حياتك الزوجية معه مهما طال الأمد. أخشى أن يكون كلامي هذا قاتما ولا يبشر بخير كثير، ولكن سوء الظن من حسن الفطن. مع كل هذا، فإن الخير في الدنيا موجود في جميع الأوقات. ربما وافق أهله وزالت جميع الحساسيات وابتسمت لك وله الحياة، يومئذ أكون أول المهنئات. مع فتحي عبد الله التأليف، هاني الهواري الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. الله الله، هو أنت هنا يا ست دنيا؟ أيوة أنا هنا يا نحمد. ما شاء الله عليك. الله، هو أنت بتشتغلي كمان مع كوافيرة؟ الله، أشتغل إيه؟ أنا بصراحة جاية لها عشان تزبط لي شعري بتسريحة جميلة كده تليق بحلاوتي. ياه، أنت متعودة على كده يا نحمدو؟ لا، أصل النهاردة جايين ضيوف من البلد، والوصول بقى يشوفوني بمنظر حلو. لا والله. أيوة، أمال إيه؟ وبرضو جوزك يعني يشوفك بمنظر جميل كل يوم. ليه يعني، هو أنا فاضية كده ولا إيه؟ أنا من الصبح لآخر اليوم في الشارع تنظيف شقق، وأديني الصبح هو رايحة للست غادة لسه يعني هتزوق له. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقصدي إيه يعني؟ لا ولا حاجة، بقولك إيه، أقعدي أقعدي استني دورك. صباح الفل يا ست الكل. اهلا يا نحمدو، جايه لك اهو من صباحيه ربنا، ما بتاخرش عليكي ابدا. كتر خيرك. الله، هو انت خارجه ولا ايه؟ لا، ليه؟ اصلك يعني متزوقه ومتعطره. عادي يا نحمدو، انا كده اول ما اقوم من النوم. وحضره النائب بتاعنا المحترم طبعا لازم ايه بقى يصطبح بالجمال ده كله. ميرسي يا نحمدو. اسكتي، مش انا امبارح كنت عند الكوافيره مره يعني من مرات العمر عشان الضيوف اللي جولنا. يا سلام. لا وايه، قمت من النوم وحياتي غسلت دماغي وكاني لا رحت الا الكوافيره ولا شفتها من اصله. غدا غدا. اشرف صحت، ابداي انت في الصاله لغايه ما اشرف يفطر ويخرج، احنا هنفطر في الفراندا. بس يا غدا حبيبتي على الفطور الجميل ده. اختيارك يا اشرف يا حبيبي، الاومليت ومعلقتين مربى وحبتين زيتون والعسل، اهم حاجه العسل. الحمد لله يا رضا، ربنا يحفظها لنا نعمه. صباح الخير يا حضره النايب. اهلا اهلا يا ست نحمدو. انا قلت اعمل لكم الشاي بايديا. شكرا يا نحمدو. ها نحمدو، اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ اهي ماشيه يا اشرف بيه، ماشيه بالزق. ليه يعني؟ هي دي عايزة سؤال يا استغادة. يا سلام، يعني ما فيهاش حاجة حلوة؟ مش قوي. بص يا نحمدو، احساسنا بالنعم اللي بين ايدينا بيتوه وسط الزحمة. كلام كبير قوي يا اشرف، انا مش قده. انت مش قده؟ الرضا، الاحساس بالنعم اللي احنا فيها. انا بشوف ناس حياتهم بسيطة جدا وراضيين بيها جدا. نعمة الرضا دي لوحدها كفاية، ما نركزش بقى على حاجات بسيطة وما بتعجبناش وننسى الكتير اللي بيعجبنا وبيسعدنا. تصدق يا اشرف ايه؟ قولي يا ست نحمدو. الكلام الكبير الحلو ده يا عمر، انت صحصحني والنبي ودخل دماغي. حلو يا نحمدو. الحمد لله احنا في نعمه كبيره، وعمري عمري ما همشي بعد كده مع اي كلام يفتري على الحياه الجميله اللي احنا بنعيشها دلوقتي. الله، برافو عليك يا نحمدو. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. في ظل هذه الأجواء والظروف الحقيقة اللي بنمر بيها، هي ظروف طبعا استثنائية، وإن شاء الله ربنا يعدي بينا هذه الأزمة على خير إن شاء الله. كتير مننا بيشعر بقلق، لكن في بعض الناس بيبقى حالة القلق والتوتر والخوف بتبقى شديدة جدا جدا، يعني لدرجة ممكن يوصل لحالة الوسواس، يبقى خايف من كل شيء ومن أي شيء، مرعوب. ده بينعكس على الأولاد، بينعكس على الأسرة. فالناس دي نقول لها إيه دكتورة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الحقيقة النهاردة أنا عايزة أوصل للناس رسالة اطمئنان، أمل في بكرة، لأنه الناس عندها جزع وهلع. أنا في اعتقادي أن ده من قلة الإيمان، ومفيش حد عنده هلع جامد قوي إلا مش عارف اللي عند الله سبحانه وتعالى من الخير. هذكر الناس وأنا أعلم أن هم كلهم عارفين القصة دي بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما كان معاه السيدة هاجر وابنهم الرضيع سيدنا إسماعيل، وسابهم في وادي ما فيهوش زرع ولا مية، يعني يعتبر في الصحراء، وسابهم ومشي، وكمان ما التفتش ليها وهو ماشي بتكلمه ما ردش عليها. فبتقول له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. ومشي. تخيلي بقى الثقة الجميلة اللي عند ستنا هاجر، بتقول ايه؟ اذن لا يضيعنا، يعني هي عندها يقين ان الله سبحانه وتعالى لن يضيعها ابدا، وانا عندي يقين ان الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا. الله سبحانه وتعالى نزل في القرآن آية في منتهى الروعة، لو الناس كلها تسمعها بقلب ووعي. الله سبحانه وتعالى يقول: ان مع العسر يسرا، ما قالش ان بعد العسر يسرا، المعاه. وكررها مرتين وكأن الله بيأكدها لنا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلما ينزل العسر من الله سبحانه وتعالى اعرفوا أن اليسر جاي معاه، بس الأمر محتاج مننا شوية رضا بقضاء الله، شوية إيمان فيما عند الله سبحانه وتعالى من الخير، علشان كده بس إيه نهدى ونلتزم ونبقى في معية الله ونقرب من ربنا. طب ما لعل اللي حصل ده علشان كلنا نقرب من الله سبحانه وتعالى، ويمكن بعدنا قوي، حقيقي احنا بعدنا قوي. والله يا دكتورة يعني فعلا عندك حق، لأن في بعض كده السلوكيات في الفترة الأخيرة قبل ما يحصل اللي حصل ده كنا إحنا نفسنا بننتقدها وبنرفضها وبنقول شبابنا إيه اللي حصل، يمكن فعلا يكون اللي حصل ده نوع من إن كل واحد يراجع نفسه تاني ويراجع حساباته تاني ويشوف إيه الأخطاء اللي كان بيعملها ويشوف غلط في إيه كمان في حق بلده ويبتدي يصلح، وكلنا نصلح من أنفسنا. أنا شايفة في الأيام دي ناس كتير قوي اللي ابتدى يصلي بجد، واللي كان بيصلي أي كلام بقى بيلتزم في صلاته، واللي ما بيصليش خالص بيصلي، والناس كلها قريبة من ربنا ورفع أيديها تبتهل إلى الله وتتضرع فيما عند الله من الخير، واللي بيبكي بكاء من قلبه. طب ما احنا كنا محتاجين نبقى في ده من غير بلاء، من غير وباء، كنا محتاجين نبقى مع الله على طول علشان ربنا سبحانه وتعالى ما يعذبناش. تعرفي لولا الاستغفار، لولا أن الله سبحانه وتعالى ما بيعذبش عباده، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طول ما احنا بنستغفر الله سبحانه وتعالى، طول ما ربنا سبحانه وتعالى بيرفع عنا العذاب. ده مش عذاب، ده تذكرة، ده بس يعني علشان الواحد يقرب من الله سبحانه وتعالى، وامتحان من ربنا لينا، لكن يبقى عندنا أمل في بكرة، يبقى عندنا أمل فيما عند الله سبحانه وتعالى من الخير. إن شاء الله الغمة دي هتنزاح، وإن شاء الله هنبقى في معية الله، وحنستقبل شهر رمضان بالخير، وحنصلي الصلوات في المساجد. وعمري ما حد يقول ربنا قفل في وشنا المساجد، ربنا مش عايزنا، ربنا منع عننا الطواف. أنا بنسمع الحاجات دي كتير، بالعكس هو اختبار من ربنا عشان نعرف قيمة الحاجة، النعمة اللي معانا. معانا يا جماعة نعم لا تعد ولا تحصى، نعم كثيرة جدا. كفاية ان احنا النهاردة وصلنا الى لمة الاهل، كنا افتقدنا ده الوقت طويل قوي، افتقدنا قعدة الولاد مع امهاتهم، وقعدة الشباب بالذات اللي كان على طول هاجر البيوت، افتقدنا حاجات كتير، لمة العيلة والاسرة والدفء والحنان والكلمة الحلوة. النهاردة لقيناها، النهاردة حسينا ببعض وقربنا من بعض، وافتقدنا اخواتنا اللي احنا بعاد عنهم دلوقتي، عشان احنا ملتزمين نقعد في البيوت. ملتزمين ليه؟ علشان ربنا يرفع عنا الغمة. لازم كلنا يا جماعة نلتزم ونقعد في بيوتنا ونسمع قول الأمر، قالوا لنا إيه، إن هم أدرى مننا بالمصلحة، علشان ما يبقاش فعلا الوباء يبقى كارثة وتنتشر وما نعرفش نحصرها. فقعدتنا في البيوت مهمة جدا، التزامنا مهمة جدا، حبوا بعض، لموا بعض، وخلينا دايما مع بعض ورفقا بأرحامكم. آباء وأبناء وعن المزيد من المعلومات حول تعديل بعض سلوكيات الأبناء تلتقي هبة يوسف مع ضيفها الأستاذ الدكتور إيهاب عيد أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي. الطفل الطبيعي من صفاته أنه يتحرك، بالعكس لو ساكن بقى عنده مشكلة، وبالعكس كمان سرعة حركته أعلى من سرعة حركة الفرد البالغ. يعني البالغ قاعد تلاقي الطفل قاعد بيلف حواليه، فإذا هو الحركة، وأيضا ما يسمى بنقص التركيز. طفل مش هو قاعد مثلا، أنت قاعد في محاضرة مثلا وجاب معاك ابنك، مش ممكن هو يعرف يركز، هو أقل تركيزا وأعلى حركة. ده الطبيعي. انما وبالتالي لا يتأذى الناس عندما يكونوا في مكان في بيت في غيره والطفل قاعد بيلف، ده الطبيعي. لا الام بتقلق وقتها امتى بقى اذا وصل تقديرنا احنا ما عندناش جهاز بيقيس رادار يقيس سرعه الحركه ويقول والله ده سريع ده مش سريع. هي العبره بمدى تأذي الآخرين بشكل مستمر في الأماكن المختلفة أو بتأذي الطفل نفسه تسببه للضرر الآخرين أو لنفسه. أوكي الجمعية الأمريكية لطب الأطفال هي أنا مؤسسة في هذا المجال حطت كرايتيريا ومواصفات على أساس قالت إذا جمع حطت 15 مواصف قالت لو توفر منها 8 في طفل سنه من 4 إلى 7 ولمدة لا تقل عن 6 شهور. إحنا ملاحظين هذا الكلام، شاهد مكانين بهذا الكلام مدرسته وبيته أو بيت جدته وبيت جيرانه مثلا في الحالة دي كنا هو رسمي كده نقدر نذكرهم يا دكتور إيهاب. يعني مثلا هو أنقص تركيزا من الآخرين، أسهل تشتتا، أكثر اندفاعا في ردوده، أكثر اندفاعا في تصرفاته، ممكن يروح موقع الحاجات كتير، أكثر اندفاعا في إجاباته. لو كان دخل في مرحلة الدراسة بقى أو في كي جي 2 ولا بتاع بيجاوب بسرعة، يا حبيبي استنى الأجانب قالوا هي جامس وذ أنسر بيفور يفنش، يقفز بالإجابة قبل السؤال أن ينتهي. دايما تلاقي نفسك بتقول يا حبيبي لسه ما خلصتش سؤالي، ادي نفسك فرصة. مندفع ملول زهوق ملوش طاقتان إنه يقعد في أي حاجة، بس هاتي الموبايل يا ماما عايز أتحرك، طب روحي مش عارف إيه، بيقعد يدد برجله بيتململ حركته بيحرك ويفرك طول ما قاعد، مش قاعد هادي كده على كرسيه. لو طلبنا منه يقعد ويستقر في المكان بيبقى صعب جدا عليه، على الاقل يفضل واقف ويلف هو منتظرك انا خلصته ولا ما خلصتوش. التايم مانجمنت عنده فيه مشكله، ضبط الوقت مش قادر يظبط فلوسه. يعني لو مامته بتديله مصروف خلي كذا واعمل كذا، روح مثلا مدي الراجل كل الفلوس بكبشه كده، خد يا عم اديني مثلا بطاطس خلاص، ما بيقدرش ان هو يحسب، مش في دماغه يعني، مش شاطر في الحساب، بس ما عندوش وقت يقعد يفكر، مندفع كتير وملول وبتاع. فأضيف إلى ذلك بقى غير الحركة والفرق اللي سموه الأجانب فيدجيتنج، اسمها الهايبرا. أتى الناس إلى الطبيب وقالوا له والله ده أكتر من مطعم نروح وقع على الكراسي وبيخبط نفسه، مرة جبته من على الشارع ومرة عمش كان يقف في حمام السباحة. طب احنا مستنيين ايه؟ لا هنا الطبيب ده هيتدخل، وسوري هيتدخل معلش دوائيا لإنقاذ الموقف. ده على الصعيد الحياة الاجتماعية. هناك أيضا صعيد الحياة الأكاديمية، يعني طفل قاعد بيسقط كل شويه نتيجه لنقص تركيز ويتكعبل في الفصل والست قاعده بتشرح ما بيقولش حاجه والعيال بداوا يشتكوا، وصل الامر انه بدا ياثر على الاخرين. ماذا انتظر؟ هنأخره سنه بس لو سقط يبقى لازم نتدخل. دكتور ايهاب قبل اللجوء الى الطبيب، هل هناك بعض الاساليب اللي ممكن الاسره تقوم بيها لتقويم سلوك الطفل او الحد من فرط الحركه؟ بصي استاذه، دلوقتي ربنا ما خلقش الناس كلهم متحركين. خد بالك في المتحركين والساكنين، في السامعين والبصريين، في الليليين والنهارين، الناس انماط، فهذا نمط ولا يجب ان يعتدى على النمط. يعني فالمفروض المشكله ان الاهالي بقت تسمع كلمه هايبر اكتيف يقوم على طول ياخدوا اجراء. لا خدوا بالكم، ممكن يكون توينز ايدنتيكال توينز متطابقين، واحد حركي والتاني ساكن، وممكن الساكن يكون طفل اصغر وكبير حركي، فالناس تتضايق تقول له ده اخوك الصغير هادي. لا ما بتتقالش كده، هو الطفل ده متحرك هايبر كاينيتك، فانه هنا بقى بتعمل له ايه؟ بتوجه حركته مش تسكن حركته. يعني في ناس فاهمه ان انا شغلتي اسكنه، تستفيد من فرط الحركه في امور ايجابيه. زي ما هو مريتي دخلته خلاص بقى يوم ورا يوم يخش المطبخ معايا، بدا يعمل السلطه، مش عارف يجيب الاطباق، طول ما انت مشغلاه وبتعمليه حاجه ممتعه يا سلام بيتحرك، بس وحركته موظفه بتخدم على حاجه. انما ان انت ما عندكش بديل، انت مش عارف توجه الحركه فين، هتتخانق معاه نفسك بتخانق، وهيخبط هو بقى في الموبايل وهيكعبل فيه وهيضرب اخته. فانت هنا قلت له يا سلام وتعالى نعمل زي روم سيرفيس في الفندق، انه نظف مع بعض السرير نرتبه، بس بطريقه يعني خليك ملاعب، ما تخليش ينظف سريرك. لا ما بتتقالش كده. مين اللي هينظف سريره دلوقتي علشان دي جايزه؟ ايه رايك نعمل كاننا في فندق، واحنا انت بقى انا اللي ساكنه في السرير بقى، وانت اللي بتيجي تقول لو سمحتوا عايزين ننظف، والله عايزين نعمل كل حاجه. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات، أخوكم عبدو جاي لكم يفضفض معاكم أنتوا بالذات في كل الحلقات. أسوأ علاقة في الدنيا يا حضرات هي العلاقة المبنية على عدم الثقة والشك المستمر بين الأفراد، فما بالكوا بقى لما تكون العلاقة دي بين زوجين. أنا سامع حد بيقول لي أنت بتقول كده ليه؟ أنا حالا هقول لكم عليه. أول امبارح يا حضرات بنادي على أحلام مراتي عشان تختار معايا بدلة أحضر بيها حفلة معاش زميل عزيز ليا في العمل. ناديت عليها يا أحلام، يا أحلام يا أحلام رد علي يا أحلام. لا يا عبدو، في إيه يا عبدو؟ بقولك يا أحلام، ألبس البدلة البني ولا الكحلي أحلى؟ نعم، بدلة بني ولا كحلي ليس عبدو؟ على فين إن شاء الله رايح؟ رايح حفلة الأستاذ إبراهيم، أصله طالع على المعاش والزملاء كلهم عاملين له حفلة. الأستاذ إبراهيم ولا يا عبدو؟ ولا ايه يا احلام؟ قصدك ايه؟ مفيش عبده، انت اضرب قصدي يا عبده ادرى. ايه يا احلام مالك؟ انت بتشك فيا ولا ايه؟ الله اعلم بقى، ولا راي المثل، يا مامن للرجال يا مامن للميه في الغربال. بصراحه اللي عملته ده حضرات خلتني اكلم كل الزملاء المعزومين في الحفله علشان تتاكد وتسمع بودانها انها فعلا حفله للاستاذ ابراهيم. والنهارده يا حضرات بتكلم في الموبايل وسمعتني في نهايه المكالمه بقول ربنا يطمنا عليك يا حبيبتي. والدنيا قامت يا حضرات ما قعدتش، لقيتها مفعله جدا على طول. ايه يا عبده؟ مين دي اللي ربنا يطمنك عليها وكمان يا حبيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي؟ لا لا لا لا لا لا بعد الحكايه زادت عن حدها قوي قوي قوي. ايه يا احلام؟ ايه يا احلام في ايه؟ على مهلك شويه. هتكون مين يعني؟ دي رجاء، رجاء أختي كانت عند الدكتور وطلب منها إشاعات وتحاليل لأنه شاكت في مرض معين عندها، وبقولها ربنا يطمنا عليك يا حبيبتي. فيها حاجة دي؟ السلام يا سعمدو، وأنا بقى أعرف منين إنها أختك رجاء؟ بسيطة، فضلي اتصلي بيها واسأليها بنفسك. وطلبت أختي رجاء مرة تانية يا حضرات بحجة إن أحلام عايزة تطمن عليها. ينفع كده يا حضرات؟ ينفع الشك المستمر ده؟ طبعا ده غير حكايات تانية بتحصل لي تقريبا يوميا بسبب الشك الفظيع المريع وعدم الثقة ده. حتى أنا بدأت أهرب من البيت والدوشة وأدور على مكان هادي أختلي بيه مع نفسي. لا لا يا أحلام، لا يا كل زوجة بتشك في زوجها، الحياة بالشكل ده هتبقى دمها تقيل وكلها مشاكل. لازم لازم يا حضرات المستمعين والمستمعات نثق في بعض، الثقة بتفتح للحب قلوبنا، وبالحوار والتفاهم هنتلافى أي نوع من أنواع الشك ونعيش في سلام وأمان يا أحلام. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات أنا كده غلطان؟ وهذه استشارة طبية تقدمها لنا هالة سالم. الدكتورة همة علام أستاذ التخدير وعلاج الألم بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور دكتورة همة. هل الحالة النفسية عامل من عوامل الإحساس بالألم أو عدم الإحساس به؟ بدون شك حضرتك بتقولي كلام علمي 100%، لأن الشخص لما بيبقى عنده ألم قلنا إن هو بيأثر على مختلف مناحي حياته، بيخليه متضايق، بيخليه مش قادر يعمل الواجبات اللي هو منوط بيها أو الحياة اللي هو متعود عليها، فده بيؤدي إلى نوع من الاكتئاب أو تجنب الانخراط في الحياة أو القيام بدوره اللي هو متعود عليه، فده بيؤدي إلى اكتئاب، بيؤدي إلى إحساس زيادة بالألم، وبكده بنعمل دايرة مفرغة لازم تتكسر في حتة علشان نقدر نعالج المشكلة اللي عنده. دكتور، يعني على أي أساس بيتم تحديد جلسات العلاج؟ على أساس التشخيص والمقابلة الشخصية مع الشخص، يعني حياتك الطبيب بيقوم بالكشف الطبي وسماع التاريخ المرضي للشخص اللي قدامه، فبيقدر يحدد نوعية العلاج اللي تناسبه واللي هي تجيب نتيجة معاه. المرحلة العمرية التي يمكن العلاج عن طريق علاج الألم، حياتك كل المراحل العمرية أي شخص ممكن يعاني من ألم، وأي شخص في أي مرحلة عمرية حقه إن هو يعيش حياة بدون ألم. دكتور، نرجع مرة أخرى للحالة النفسية والجو المحيط بالمريض ودرجة إحساسه بالألم من خلالها. ما هي الحالات اللي بتزيد فيها الألم؟ ما هو الجو النفسي اللي ممكن بيكون عامل مؤثر في الإحساس بالألم؟ طبعا هو زي ما قلنا العامل الشخصي هو نمرة واحد، يعني حياتك إحساسك غير إحساسي غير إحساس الأشخاص الآخرين، كل واحد عنده زي ما نقول ثريشولد أو حد معين بيحس بيه إن المؤثر ده عامل له ألم زيادة أو قليل، فهي دي حاجة شخصية. نمرة اتنين برضو من الحاجات اللي الواحد دايما بياخد باله منها إن الألم بيزيد جدا بالليل. لما ليه؟ لان بيبقى في طول ما احنا في النهار في الصبح في نور ربنا في خارجين عاملين او حتى قاعدين في البيت ففي اكتيفيتيز او في بعض الانشطه اللي بيقوم بها الشخص، انما بالليل في سكون، فالسكون بيعلي بيعلي احساس الفرد بمشاكله. يعني دايما بالليل تلاقي حياتك بتفكري في نفسك اكتر، بتفكري محصله اليوم ايه، او بيبقى في نوع من السكون والهدوء، فبالتالي الاحساس بالالم زياده بيبقى في بالليل اكتر. دكتوره همت، هل ممكن الاحساس بالالم بيكون عدوى؟ طبعا طبعا، زي ما الاكتئاب عدوى، زي ما الضحك عدوى، زي ما الفرح عدوى، طبعا طبعا عدوى اكيد. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.